بمناسبة يوم الإمارات الدولي يوم الثامن من آذار، قامت النساء في تمثيليات صندوق الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة السياحة العالمية لدى بلادنا بزيارة مصنع كيم جونغ سو لكاجل الحرير في بيونغيانغ يوم السادس من هذا الشهر.